الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم نبينا وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكمها وأنتم لها كارهون؟ ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردته، أفلا تذكرون؟ ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذا لمن الظالمين. هذه الآيات الأربع هي 28 و29 و30 و31 من سورة هود. وكانت الآية التي سبقتها وهي الآية 27 ذكر الله عز وجل ما أثار به قوم نوح في وجه دعوته من شبه ثلاث: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. وفي الآيات الأربع يشرح دحض بهذه الفرع وبيان أنها شبه داحضة واهية لا تقوم على ساق، شبهة داحضة. والواقع أن هذه الآيات الأربع الثلاث الأول منها في الرد الإجمالي على الشبه الثلاث، الآيات الثلاث الأول من الأربع اللي هي 28 و29 و30 رد إجمالي على الشبه الثلاث، والآية الرابعة رد تفصيل، لأنها آية واحدة مع أنها آية واحدة، رد تفصيلي لإبطال هذه الشبه الثلاث. يعني في سياق هذه البراهين انقسمت إلى قسمين: رد إجمالي يقطع دابر الشبه، ورد تفصيلي كأنه يقول هذا الذي أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صببه، حتى اللي ما يسمع يسمع. فكان في هذه الآيات الثلاث الأول التي اشتملت على الرد الإجمالي قال يا قوم انظر، انظر كيف الفرق بين دعاة الرحمة وحملت الإحسان إلى الخلق وبين قلوب المستكبرين في الأرض بغير الحق، الصم البكم العمي الذين لا يعقلون. شوف الفرق كيف كان جوابهم لنوح وكيف بدأ: يا قوم، يعني يا أهلي، يا عشيرتي، يا جماعتي، أنتم تعرفونني الكبار في السن ممكن يعرفون من منذ ولدت، وأنا بينكم، هل ترون مني فيما مضى غير الإحسان إليكم؟ هل ترى تعرفون عني سوءا ارتكبته في نظر في يعني في نظر القلوب السليمة والأنفس المستقيمة؟ يا قوم، وكل الأنبياء يقولوها، يا يعني يا جماعتنا، لأن العادي إن الله كما ذكرت قريبا إنما يرسل الرسل في نسب قومها، يعني من أشرافهم نسبا وأعلاهم ذكرا وأصدقهم لهجة وأبرهم نفوسا وقلوبا. يا قوم أرأيتم، يعني بطريق الاستفهام، أخبروني، علموني، أرأيتم إيش اللي يخليكم تكذبون بي تكذبون بي وأنا جئتكم بالرحمة بالإحسان إليكم برسم المنهج السديد السعيد الرشيد لكم لدنياكم وأخراكم. يعني أنا ما جئتكم لمس مصلحتي، أدور مصلحة من عندكم، أدور دنيا من عندكم، أدور زعامة فيكم، أدور رياسة عليكم، ما عندي شيء من هذا كله. إنما بعثت لتمتلئ قلوبكم بالرحمة ولتحسنوا إلى أنفسكم وإلى البلاد والعباد ولتكونوا كالشجرة الطيبة التي تثمر تؤتي كلها كل حين بإذن ربها. هذا الذي جئتكم من أجله. أرأيتم؟ بطريق الاستفهام يلفت الانتباه مثل جرس الإنذار قبل الحديث. أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، على حجة واضحة وشيء أصله مرتكز في الفطر السليمة والقلوب المستقيمة، بينة وبرهان وحجة ومعجزة تدل على أني رسول الله إليكم، ما جئتكم مجرد ما جئتكم تقول أنا رسول. الرسول عندما يأتي هو يأتي طبعا بيمهد له قبل الرسالة بمدة، يهيأ للرسالة بين قومه عند أهله قبل ما يبعث بمدة. يعني نبي محمد صلى الله عليه وسلم يهيئ الله له الأمة من يوم ولد أول سنة ولد فيه عامل فيه الجيش اللي جاء تقوده الأفئل أمامه ليهدم الكعبة. وماذا كان جزاؤهم عندما أرادوا هدم بيت الله؟ أرسلنا عليهم طيرا أبابيل تقول أي فيه ناس منكم عايشين، يعني كانوا عقلاء يومها. يعني النبي يومها كان عم ولد سنة ما ولد والعباس مولود قبله بسنتين، يعني قد يسمع بعض الأخبار وهو صغير ما سنتين. أرسلنا عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارات من سجيل فجعلوا كعصف مباحد وضع الحجر الأسود مكانه يمسن 35 سنة مشتهار بالصدق والأمانة حتى صار لقبه الشائع الذائع الذي اتفقت عليه قريش أنه الصادق الأمين. كذلك نوح والأنبياء من بعده، يعني ما يأتون الناس سبهللة إحنا رسل خلاص انتهينا، لا، يأتي ببرهان. أرأيتم؟ يعني اعقلوا وتعقلوا وتثبتوا وتفهموا ما جئتكم به. أرأيتم إن كنت على بينة من ربي إذ أتيتكم بمعجزات ظاهرات وحجج باهرة ماذا تطلبون مني؟ هذا الأولى، إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي. النقطة الثانية، رحمة اللي تفضل الله به علي عبارة عن رحمة، عن إحسان، عن فضائل، عن كريم الصفات وأحسن الأخلاق وأعلى درجات السلوك. أنا جئتكم بها، هذه أرزاق رزقني الله عز وجل، إني أحمل الرحمة لأبلغها لكم. ولا جاكم ملك طارت قلوبكم ولا تستفيدون منه، لكم واحد تعرفون آباه الأولي عايش فيكم سنوات طوالة وتعرفونه معرفة جيدة. أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة، طبعا الرزق رحمة، الرزق الحسن رحمة، العلم رحمة، معرفة المنهج الرشيد رحمة، تفسيرك في شؤون حياتك الدنيا والآخرة رحمة، صحتك رحمة، وكونك في عفو وعافية من البلايا والمحن رحمة. والرحمة هذه رزق أنتم لا تملكونها وأنا نفسي لا أملكها، هذه تفضل الله بها علي، وخزائن الرحمة بيده هو. ولذلك لما قالت قريش أنزل عليه الذكر من بيننا، بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوق أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ هي الرحمة بأيديهم عشان يقولوا هذا يصير نبي وهذا يصير نبي، وهذا يصير مستقيم وهذا ما يصير مستقيم، يقسمون رأهم يقسمون. لما قالت قريش للنبي عليه السلام لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني غني من أغنياء مكة أو من أغنياء، طيب ليش يجي الفقير اللي ما عنده أموال؟ يحسبون المال هو اللي خلى الإنسان رجل، ويحسبون إن الإنسان المال هو اللي خلى الإنسان عاقل، ويحسبون إن الإنسان هو اللي يجعل فكر الرجل ثاقب. كل هذا ما له دخل بالمال. المال قد يطغيه، خلى الإنسان لا يطغى راه استغنى إذا كان هو على طريقة الهدى والرشاد. أما المؤمن إذا جاه غني يا ربك الحمد والشكر، اللهم زدنا من نعمك واحفظها من الزوال، وإن جاء صحة قال يا ربي لك الحمد والشكر على ما تفضلت عليها من العافية، إن جاء ولد قال يا ربي لك الحمد والشكر، إن شف أي نعمة تكفر في عينه لأنها من فضل ربه وإحسانه إليه. فلما قالوا أنزل عليه ذكر بيننا، يقول لهم يقسمون رحمة ربك ويعطونها لمن يشاء ويمنعونها ممن يشاء، ما عندهم ذلك، ولا يستطيع أحد كائن في الكل لا كبير ولا صغير. تعرف ناس كبار وعندهم الدنيا تكاد تكون بحذافير عندهم، والواحد منهم تعبان ما يقدر ياكل لقمه ولا يشرب شربه، ان شرب شرب غصت في حلقه وان اكل لقمه قعد في جوب بطنه وتقلقل عليه الحياه. لو ضرسه تخلخل ما عرف ينام، لو سنه تخلخل ما عرف ينام، لو كان بس يعني رحمه الله ونعمه الله هي بيده وحده. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يقول أهم يقسمون رحمة ربك، هي قسمة الرحمة بأيديهم، يهبونها من يشاء ويمنعونها ممن يشاء، نحن قسمنا بينهم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. يعني يقول لأي واحد من أي واحد منا ومنهم، نشاطك اللي جاب لك المال؟ لا والله ما هو نشاط. فكرك هو اللي خلى المال يدور حولك؟ لا. كم واحد يكون عنده فكر ثاقب ورأي ذا والفقر يلحقه أينما كان، ويجي كحلها يعميها. يعني ما هي العملية عملية إن الإنسان هو اللي يدبر لنفسه الصحة؟ لا، أنت عليك الأسباب اللي رسمها الله له وقال هذا طيب وهذا رد، ومن اللي يعرف الأنبياء اللي بعثهم الله وعلموا أن هذا ينفع وهذا يضر. الطعام هذا ينفع جسمك، الخبيث يرديك والطيب يشفيك ويعافيك. يعني ابحث عن الطيب تطيب حياتك، وابتعد عن الردى لا تردى، ابتعد عن كل شيء. يعني اللي بيأكل لحم الخنزير يعني مثل الكلب اللي قديفة ينهش فيها ويطرق به ويجيفه ريحة منتن يدو إيد العباد والبلاد وينهش فيها الكلب نهش. فإذا جاء عشان يأكل لحم خنزير وهو معروف أنه فيه دودة شريطية وفيه من الخبز كذا وفيه خبز كذا، وأهل أكل لحم خنزير أكثر الناس عمرا، وشراب الخمر في عاقل رشيد يصير عقله متزن ويعرف ان هذا الطريق سليم ده وهذا الطريق ده والعمل ده ينفع هذا الضر، ويروح يجيب كاس خمر عشان يخليه ربما يزني بامه او اخته او يقتل اباه او اخاه. كم وكم فعل ام الشرور دي، ام البلايا والكبار اللي هي الخمر، ام الخبائث، كم وكم وكم ارضت افراد. فالانبياء جاي يقول لك هذا طيب هذا حلال هذا حرام هذا كذا هذا كذا. ولو اجتمع كل أطباء العالم ليضعوا منهجا لسلامة الأبدان والأجسام ما كانت المقابر تنفتح. لو كانوا صحيح يستطيعون كان خلاص باب المقابر ينصر، ما عاد يموت أحد ولا عاد يمرض أحد علشان عندهم مناهج. والأطباء من أول الناس موتا ويعالج وهو سقيم وهو مريض. لكن إذا جاك الطبيب العلم من العليم الخبير الذي ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فيبعث الأنبياء بأرقى المناهج وأسعدها وأرشدها وأدقها وأجلها وأعمها شمولا وانتفاعا للبلاد والعباد. الحيوانات تنتفع بها، الإنسان ينتفع بها، المؤمن ينتفع بها، الكافر ينتفع بها، بفضله وإحسانه وجوده. أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكم لقوم الجاهلية في البلاد هذه؟ الواحد إذا يشب بنته جميلة وخف عليها أنها تدعر ولا يسار، بعد ما تشب يحفر له ويحيى ويشوفه ويحفر ويحطها فيها ويدفنها ويروح، يخف على هذا خلق؟ ذا ما هو خلق. إذا مات الميت في هالجزيرة عامة تقريبا، إذا مات الميت وصح عليه الصائح صرخ الصاريخ، أقرب واحد اللي عنده خبر بأن الرجل مريض أو أو أو يمين أو يسار، يجري يطير يا قد يطير على نفسه من الجاري عشان يلحق المرة مرت هذا، إذا كان معروفة بأنها لها جمال أو لها بقية أو غنى، ويرمي عليها طقية، كان عليه طقية خلنسوة ولا عليه سؤال ولا عليه ذا، عشان خلاص إذا رمى عليها شيء صارت له. إن شاء أمسكها لنفسه إن كان بها بقية، وإن شاء يعني عضلها حتى يبيعها ويشتريها. وكانت البنت تورث ولا ترث، وتملك ولا تملك. وقلت أكثر من مرة، أول مؤتمر فرنسي، أول برلمان فرنسي في باريس، انعقد هذا المؤتمر البرلمان يقول الانتخابات، يلا يلا اجمعوا لكم من الأمة عشان نصلح حكام الشعب للشعب. الرعاع يصلحون لحكم الشعب؟ السوق والدهمة والذين لا تمييز عندهم ولا بصيرة هم اللي يحكمون الشعب؟ ما يتأتى هذا؟ لا يصلح الناس فوضى لا سرعة لهم ولا سرعة إذا جهالهم سادوا. وانتخابات وغيرها تجيب الجاهل اللي ما هو جاهل. ففي فرنسا يجتمع البرلمان الفرنسي في الزمان الذي كان النبي فيه مولود لكنه لم يبعث، يعني بعد سنة 571 من ميلاد النبي، من ميلاد عيسى 571 سنة بعدها إلى حوالي 600 من الميلاد ينعقد البرلمان الفرنسي ويتشاورون، وش رأيكم في المرأة؟ هي إنسان ولا حيوان؟ يعني ما هي إنسان، يعني متجردة في الحيوانية ولا فيها شبهة إنسانية إنسية؟ ويتجادلون ويتناظرون ويتقاتلون، ثم يقررون إنها إن هذه المرأة كالكلب العقور والبعير الصائل يجب أن يكم فوها الكمامة، يحط عليه كمامة وحتى لا يتيسر منها الكلام ولا يتأتى منها الضحك، ويحرم عليها يعني على أهلها أو أوليائها أن يمكنوها من مس الكتاب المقدس، يعني الإنجيل الأناجيل والتوراة، عند اليهود التوراة وعند النصارى الأناجيل، يحرمون عليها ويقضي البرلمان لأول برلمان لهم في فرنسا في الوقت اللي كان النبي فيه مولود قبل ما يبعث صلوات الله وسلامه عليه، والإنسان يهمج. لكن هذه أوروبا، هذه أوروبا. ومع ذلك يعني إلى وقت بعدها بمئات السنين، بعد هذه بمئات السنين، بعدها بمئات السنين في ألمانيا وغيرها لا يجوز لرجل أن يدخل على زوجته إلا إذا نامت عند أمير قريته ليلة، هو الذي يفتض بكارته، نام عنده ليلة تستأنس عنده وبعدين يوديها في اليوم الثاني لزوجها، قواعد عنده. أيام يقوم مارتن لوثار في ألمانيا كان هذا موجود. تعالوا لشريعة محمد، أرقى الشرائع وأحسن الأنظمة وأتمها وأجلها وأدق، لا يوجد لها نظير. أنا والله أستحي أن أقارن، لم كمثل ما قال الشاعر، أرأيت أن السيف ينقص قدره إذا قيل هذا السيف أمضى من العصا؟ وشو أنظمتهم؟ ما هي عصا ولا حجر، أنظمتهم ما هي شاي. أكثر هذه الدول لا يعاقب الزاني إذا زنى بامرأة لا زوج لها. ولما قاموا بعض الدول العربية كالببغاوات يقلدون الأفرنج ونقلوا القوانين حقهم، أخذوا نفس القوانين. ليس لأحد أن يرفع دعوى الزنا على المرأة أو على الرجل إلا إذا كانت ذا زوج، لأنه هو الوحيد اللي يتصرف في البوضع. أما أبوها وعمها وخلها أو قريبها وعيال عمها وعصبتها لوجدت ما لهم كلام فيها. ولو راحوا للقاضي وقد يكون اسمه محمد ولا أحمد ما يحكم لهم بشيء ما دام لها زوج وهي راضية وهو راضي. وأخذ به بعض الدول مدة طويلة من الزمن الذي انقضى عنه عليه ولا من قضى للآن، لأن هو اللي يملك. إذن الإنسان مهما درس ومهما تعلم ما يستطيع يضع للناس نظاما يسعدهم يفلحون به لدنياهم وأخرى، ما يستطيعون. فربنا يقول في أول الردود العامة: قل أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، يعني إن جئتكم ببينة من ربي. وكان على بينة على على على يعني معناها للتمكين من البينة التي جاءتني. بعثني الله رحمة لكم بآيات وحجج وبراهين، وأتاني رحمة من عنده، من عنده هو ما من عندي أنا. أنا يقول لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، ولولا هدى الله لما اهتديت، ولولا فضل الله علي ما عرفت الفضل، ولولا إحسان الله علي وجود وشرح صدر للحق ما عرفت ذلك. إن كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عندي. قرأ حفص وبعض القراء السبعة فعميت عليكم، وقرأ بعض القراء السبعة فعميت عليكم. وعميت يعني خفيت عليكم، ما عرفتم قدرها ولا تبينتموها. فقراءة عميت تخفيف يعني فخفيت، وقراءة عميت وهي أشد منها اللي قراها حفص اللي في مصاحبنا الآن مكتوبة في مصحف المدينة وغيره، فعميت علي يعني أخفيت عليكم ما تبينتموها. بل حجب الله قلوبكم عنها لأنه علم خبث قلوبكم وفساد نياتكم وشر طويتكم فحجبكم عنها. ترون الحق باطلا وترون الباطل حقا، كما قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، ويروا كل آية لا يؤمنوا بها، ويروا سبيل الرجل لا يتخذوا سبيلا، ويروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والله ما يقهر العباد على الشر، إنما يعلم خبث نويتهم فيكلهم إلى أنفسهم. وبأكبر بلاء يصاب به الإنسان أن يعتمد على نفسه. إذا بدأ الإنسان يحس بنفسه وأنه يستطيع دفع الشر عن نفسه يبدأ والبلاء يجي. ولذلك العاقل الرشيد دايما يقول: يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث، فأصلح لي شاني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لا تكلني إلى نفسي وإلى أحد من خلقك طرفة عين، إنك إن وكلتني إلى نفسي أو إلى أحد من خلقك وكلتني إلى عجز وضعف وفاقة. من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه: يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث، فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. قل أرأيتم إن كان من عند إن كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عندي فعميت أو عميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ من اللي يقول هذه؟ هو طبعا نوح بأمر من ربه، وأضاف جعل المتكلم هو وأصحابه والمؤمنون اللي يحتقرونهم اللي يقولوا أن أؤمن لك واتبعك الأرذلون في سورة الشعراء، قالوا أن أؤمن لك واتبعك الأرذلون، قال وما علمي بما كانوا يفعلون، إنهم يحسبون إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين. مثل ما قال لي ومثل ما قال لي محمد فيما قرأته البارحة: ولسطر الذين يدعون ربهم بالغداة والعجل والدرجة أنلزمكم. وهذا طبعا ينبغي لكل عاقل عنده رشد يفكر. أنا إنما أدقق شوية هنا ليعلم العامي والعالم وطالب العلم ومن لم يطلب العلم أنه لا يكهر الخلق إلا الخالق، ولا يحملهم على الخير إلا هو، يعني لا يعينهم ويسددهم ويوفقهم ويؤيدهم. إذا كسر بين يديه وذل نفسه لله وكل ما جاته نعمة يخاف انها تروح منه فيستمسك بطاعة الله وطاعة رسوله ويذل نفسه لله عز وجل ويضرع الى الله. يا ارحم الراحمين تفضلت علي بهذه النعمة فاحفظها من اوزعني شكرها اوزعني شكر ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني اضرع عشان تعيش تزيد النعمة. ما هو بس تزيد تزيد وتبقى لأن النعمة صيد وشكرها هو القيد اللي يمسكها. فإذا جاتك النعمة فبطرت وتكبرت وتعاليت بسبب هذه النعمة روحت أنت وهي ما تقول. كم من أمم زالت وكم من دول ضاعت وكم من أفراد ذلوا أصابهم الذل بعد العزة وناس اللي يعلم الله براءة نفوسهم وطهارة قلوبهم يستعملهم ويعينهم. إذا علم الله من العبد خير استعمله وإذا علم منه شرا تركه ونفسه عشان بدل ما يدمرها ما يدبرها يدمرها يجي يدمر نفسه يدبر نفسه فيكون تدبيره لها تدميرا لها يكون التدبير هذا سبب التدمير. فليس الأنبياء بقادرين على هداية الخلق يعني هداية ليست بيد الأنبياء اعلموا هذا علم اليقين أن الأنبياء لا يستطيعون قهر العباد على طاعة الله وطاعة رسوله وليس بأيديهم لا آدم ولا نوح ولا هود ولا صالح ولا إبراهيم ولا إسحاق ولا إسماعيل ولا يعقوب ولا الأسباط لا موسى ولا عيسى ولا أنبياء من بينهم ولا محمد عليه الصلاة والسلام. وتقرأ في القرآن في مواضع لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني إن أنا إلا نذير وبشير أنا علي أبلغ. نقول لكم هذا طريق الجنة وهذا طريق النار أمامك فانظر أي نهجيك تنهج طريقان شتى مستقيم وأعوج ما علينا إلا البلاغ. الأنبياء عليهم البلاغ أما قهر العباد وتصدمه لهم. إذا كان هذا في الأنبياء وش تقول في المتصوفين وغيرهم من الدجاجلة والعرافين والكهنة وأنظافهم اللي يدعونهم يصرفون في الكون وأنهم يحيون ويميتون ويشفون وكذا وكذا وكذا يدعون ان اذا كان العبد صالح خلاص. بعضهم يقول تقول الشيء يكون فيكون يكون فيكون العبد يقول كن فيكون هذا لله وحده لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب ولا لملك فتح ما في واحد ابدا الا الاله الحق الذي لا اله الا هو ذو العرش العظيم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إله غيره ولا رب سواه. فيجيك واحد يقول يا شيخ والله إني أعرف ناس إذا راحوا عند واحد من هالأضرحة الخربانة هذه إنه يوصي بعضهم بعض ترى الشيخ هذا ضيق ميت ذاك إما من 100 سنة ولا 200 ولا 1000 سنة إن كان موجود في القبر شيء يقول ترى الشيخ هذا ضيق الأخر اللي بإياك تعمل أي شيء يزعجه ترى يقطع ضارك في الحال وإن وبعض الناس يرتكبوا الزنا في حضرته ويقولوا هذا بحر طامي هذا الشيخ ده بحر طامي ما يزعل على شيء. وتقرأ في كتب اللي تنتسب لبعض علماء الإسلام بلايا كبار الميزان الشعراني وغير والفلان والفلان والفلان والفلان يذكر عبد الوهاب الشعراني انه تزوج احدى سنازينا وانه عجز عنها يصل اليها وأنه مرة من المرات قالت لعبك وأسوي لك عشان لعلك تقدر شاي وبعدين قالت بشرط إنك تحط بردعة الحمار على ظهرك وأركبك وأضرب برجلية في جنوبك وبعدين أمكنك مني وأنه قال إيش حرج يكتب هذا ده وبعدين وقام وجبد بردعة الحمار وحطها على ظهره وركبت المرأة حاحة وشيشي على حسب لهجتهم في سوق الحمار أو سوق الحصان، وتضرب رجليها في سدوه، ولما انتهى قالت تقوم. فلما مر قال مر على علي الخواص، وعلي الخواص هذا واحد قاعد يصلح النعال في الشارع، عمل له قبة قبة في قبة وقبر يدعون في بعضهم لاجيب كالنادي إلى اليوم ولا راح. لا الخواص ذا ويمر عليه ويقول له السلام عليك يا علي يا خواص، ما اتخذ الله من ولي جاهل، يعني يسمونه هو ولي قاعد، ما اتخذني وعلمني يا جحش زينب. ويكتب الشيخ هالكتاب في الكتب، ويجي الناس يقرون ويحسبونه على بصيرة، وأمور أبشع وأبشع وأفظع من يستحي الإنسان أن يذكرها في مجالس الناس وهي في كتبهم. ويقول مشايخ الطريق، ويقول هذول الوهابية يسوي الوهابية وهابية إيه؟ طب هاتوا واحد من هاتوا عبارة في كتاب فقه أو في كتاب حديث ما هي موجودة في كتب الأحناف والشافعية والمالكية، هذول حنابلة حنابلة، هاتوا كتبهم وحطوا قدامكم أكبر كتب الشافعية وأكبر كتب الحنفية وأكبر كتب المالكية وأكبر كتب الكتب الحنابلة وحطوها قدامكم وبصروا أي مسألة في الفقه. افتح الكتاب هذا والكتاب هذا، أربع كتب قدامك، هذه الشافعي وهذا ملك وهذا حنبلي، بقرأ فيها. هل تجد واحد هذا؟ هل تجد اللي سميهم وهابية دول شذوا في مسألة واحدة عن غيرها؟ الكلام اللي قاله ما موجود عند الشافعية وعند المالكية وعند الأحناف، أكثر موجود. ولكن صار توفيق الله لهم أن وجدوا الداعية قويا الشيطان وعاونته دولة رشيدة، فنصر الله به الحق وضحض به الباطل. وذكرت لكم مرة عندما كنت واقفا على باب الأزهر، وجاءني رجل في الصباح أعرفه يسمونه إمام الأزهر في ذاك اليوم في ذاك الوقت حوالي 50 سنة وشوية طبعا أكثر، وفي الصباح وعندما أقبل علي لعن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. قلت له وراك تلعنه؟ قال له نغير الدين، غير الدين وأفسد البلاد والعباد. قلت له طبعا أنا نظرك وأشترط عليك وتشترط علي، أنا أسوق هذه القصة واقعية من واقع حالي أنا، من واقع حالي أنا. فقلت له أنا أضرك واشترط علي وأشترط عليك. قالوا شرطك؟ قلت شرطي إن لك إن جئت لك بكلمة من غير القرآن، حكم من غير القرآن، نص القرآن أو من غير سنة رسول الله في البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، أو من كتاب يدرس في هذا الأزهر مقرر كل العلماء اللي فيه مقررينه. قال لي هات. قلت له القرآن عندنا محفوظ والسنة معروف، باقي الكتاب الألوسي. أقول له الألوسي محمود الألوسي رحمه الله مفتي بغداد المتوفى سنة 1270 هجرية، المتوفى سنة 1270 هجرية، هو وهابي. أنا أقول كده للشيخ ده اللي يسمى نفسه الشيخ الأزهر، عمامة هذه كبراها وضخم الجثة وطويل ومعه عصا معكوفة، هذه كبراها كأنها خشبة مربعة. وأنا نحيل دقيق في ذاك الوقت. تعرف محمود الألوسي؟ قال أعرفه. تعرف كتابه تفسير القرآن المسمى الروح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني؟ قال أعرفه. قلت له مقرر في كل أصول الدين هذه؟ قال نعم مقرر في كل أصول الدين. يعني اتفقنا على أنه كتاب معترف به عندكم؟ قال نعم. قلت له بس نبي نحتكم إليه في مسألة التوسل بالأنبياء والصالحين ودعاء الموتى من الصالحين عشان يجيوك ويسمولك ويعملوا لك، والمسألة الثانية بناء القبور على المساجد، بناء المساجد على القبور. قال وش قال في الأولى؟ هذا الكتاب يدرس وبالنسبة لنا يا أحياء الآن موجود في المكاتب، تفسير الألوسي في تفسير قوله تبارك وتعالى اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، سورة المائدة، وابتغوا إليه الوسيلة، اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. الصف السادس من سورة المائدة. قال وش قال؟ قلت يقول قال عن الوسيلة. هو يقول كده أول كلام الألوسي. الوسيلة في اللغة الحاجة. الوسيلة في اللغة اللي هي الأساس. الوسيلة في اللغة الحاجة. قال عن ترى. عن ترى بشدات. قال عن ترى يخاطب عبلة. وكانت عبلة تعيب عليه عيبا شديدا أن يطعم مهره صبوحهم يعني كل إذا حلب نوقه يروح للفرس فيطعمه كل حتى يشبع من الحليب صباحا أو مساء، وإذا فضل فضلة أعطاها المرة وعياله وهو يعني يقدم مهره على نفسه، وكانت تعيب وتقول تطعم المهر وتخلينا جوعانين، اطعمنا مثل ما تطعم المهر. فيقول لها عن ترى إن الرجال، يعني يبين لها أن هذا المهر هو حصنه الحصين جاهلي، يبين لها أن مهر هذا هو حصنه الحصين، إذا جاءه الأعداء من كل ناحية هذا ظهر مهره وحصنه، يركب المهر ويشغل سيف ويطير رؤوسهم. لو كان مهري ما موجود وش بسوي؟ إن الرجال لعبلة إن الرجال لهم إليك وسيلة، فإذا طلبت تخضبي وتكحلي. يقول له عنترة، عنترة يقول له عبلة إن الرجال لهم إليك وسيلة يعني حاجة، الرجال محتاجيني. وش معنى ذلك؟ يقول لها أنا إذا جل جيش ليهجم علينا بديت تتكحلي وتتخضبي عشان حظ اللي تقع في يده، عشان يصير الرغبة فيك قوية. إذا صرت مكحلة مخضبة تجدي من هؤلاء الفرسان اللي يبيك وتنسين وتنسين عيالك. أما أنا ما أنا أركب مهر هذا وطير رؤوسه. إن الرجال لهم إليك وسيلة حاجة فإذا طلبت تخضبي وتكحلي. فمعنى اتقوا الله، هذا كلام الألوسي، اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني لا تطلبوا حوائجكم إلا إلى الله، واجعلوا حاجتكم ووسيلتكم ضراعتكم إلى الله. وعلمنا النبي محمد، علمنا حبيب الله ورسوله كيف نتوسل. فتحت الكتاب القرآن يقرأه يوم 17 مرة على سبيل الفريضة الوجوب في الصلوات الخمس 17 ركعة اللي نصليها فرض كل يوم، لا صلاة إلا فتح الكتاب غير النوافل. ونقول في كل واحدة منهم الحمد لله رب العالمين، الراحل التوسل، الرحمن الرحيم، يعني بين يدي الحاجة، بين يدي الحاجة، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. وش حاجتك؟ هداية الصراط المستقيم. فتضرع إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وتتوسل إليه بما يحب من أسمائه وصفاته يقضي حاجتك، فيعلمنا كيف نتوسل إلى الله في طلب حاجاتنا بالثناء عليه وشكره أو بالأعمال الصالحة التي أريد بها وجه الله. يعني مثلا الثلاثة الذي أواهم الغار المبيت إلى غار وانطبقت عليهم الصخرة، قالوا خلينا نزرع إلى الله ونسأله بأرجى عمل عملناه لوجهه الكريم. ما قالوا نروح للأنبياء نسألهم، أو نروح للصالحين اللي تقول عليهم في القبور نسألهم، أو نروح لزاد وعلان نستعن بلا استعن بإلهك الحق الذي لا ينجيك ويرفع عنك الضر أحد سواه. فلما وهم الغار وانطبقت عليهم الصخرة قالوا ما لنا إلا أن نضرب صالحا. قال واحد منهم اللهم إنك تعلم أني استأجرت أجيرا وأنه ذهب قبل أن يأخذ أجرته وأني نميتها له حتى صار له واد من الإبل والغنم وكذا، ثم جاءني يسألني حاجة أجرتي أجرته بعد مدة قلت يا عبد الله اذهب إلى هذا الوادي كل ما ترى فيه هو لك. قال تستخر مني أستاذي ويا عبد الله؟ قلت ما أستاذ حقك ذا حلالك، ما لك اللي انت تركته عندي نميته لك. اللهم إن كنت فعلت ما فعلت ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرج ثلث الصخرة إلا ما يقدر يطلعون. وتوسل الثاني بعمل صالح أيضا. اللهم إن كنت تعلم أنك تعلم أنه كانت لي ابنة عام كانت أحب النساء إلي وأني احتاجت ذات يوم وجاءتني تطلب مني مساعدتها في حاجة الله ولم أعطها حتى تمكنني من نفسها وأنها لم ترضى فلما اشتدت بها الحاجة قالت يا عبد الله ما لي في حاجة أمكنك من نفسي فلما جلست علي يعني كذا فجلست قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتض الخاتم إلا بحق يعني على شريعة الله فتركتها لله عز وجل وأعطيتها ما طلبت اللهم إن كنت فعلت ما فعلت ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه ففرج الله عنهم الثلث الثاني من الصخرة ما قلت وقال الثالث اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران لا أعبق بعدهما ولدا ولا أحدا يعني ما أقدم طعام يعني أنا أحلب الحلاب من نوقي أو من غنمي وأجيء بهما فناء بي الشجر ذات يوم يعني الرعي فابتعدت عن المحال فجئت متأخرا فوجدت أبي وأمي قد ناما وأبنائي يتضاخون من الجوع بجانبهما أبنائي يتضاغون من الجوع يصرخون من الجوع بجواري عند الباب من الجوع وأبي وأمي ميت ولا مقدم ولدي ولا زوجتي على أبي وأمي فوقفت والحلاب علي حتى أطلع حتى طلع الصبح وسقيتهما اللهم كنت تعلم أن ما فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت بقية الصخرة وخرجوا جميعا سالمين غانمين لما ضرعوا إلى الله بعمل صالح يرضاه الله ولم يعلن أبدا أن نبي أن أحدا من الناس جاء في الحديث في البخاري أن عمر بن الخطاب عندما أصابهم القحط في عز وجود أصحاب محمد رضي الله عنهم جميعا وعليه الصلاة والسلام وأقحطوا وطلبوا من عمر وطلب منه أن يخرجوا للسقيا للاستغاثة لطلب المطر فيقول عمر عندما اجتمعوا في الصحراء للصلاة الاستسقاء اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك يعني لما كان نبيك حي بيننا كان هو اللي يصير قدامنا وهو اللي يدعو لنا وطبعا عمر يهضم نفسه وين يجيبه عن العباس عمر أفضل من العباس بدرجات شتى كلاهما صحابي كلاهما له المنزلة العليا إن شاء الله في جنات النعيم لكن عمر أصل ما عرفت الإنسانية بعد الأنبياء والمرسلين أفضل من أبي بكر ثم عمر لا يعلم في أصحاب الأنبياء على الإطلاق ولا في أصحاب المرسلين أحد أفضل من أبو بكر وأفضل من عمر وقلت لك إن عندما طعن عمر في المسجد يقول عبد الله بن عباس رأيت رجلا مكبا عليه يبكي مكبا هو مطعون في المسجد بيد أبي الأولى المجلس لعنه الله فلما يقول بأبي أنت وأمي يقول اللي مكب على عمر بأبي أنت وأمي يا عمر كنت والله لساعة من ساعاتك أفضل من حياتي كلها والله لساعة من ساعاتك أفضل من حياتي كلها كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فعلت هذا أنا وأبو بكر وعمر أنا جئت أنا وبكر صح معروف يقول فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب اللي يبكي على عمر ويقول هالكلام ويجونك مجرمين الآن يسمونه إبليس الأبالسة يسمون هذا الخليفة الراشد الملهم إبليس الأبالسة فيقول ويخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى جبل أحد هذا فيرتعد الجبل فيقول النبي كما جاء في صحيح البخاري أثبت أحد وكان عليه النبي وأبو بكر وعمر وعثمان أربعة فيقول أثبت أحد عندما ارتجف الجبل ده اهتز تحتهم يقول أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان نبي يعني هو ذات الشريف عليه السلام ذاته الشريفة وصديق يعني أبو بكر ولم يلقب أحد بذاته وخصوصه بالصديق لأبو بكر وصفه به النبي محمد صديق وإن كان كل مؤمن يطلق عليه صديق ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وليكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم ويقول اعلموا كذا كذا إن الذين لا لا لا, لا ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وليكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات إن المصدقين إن لا إن الذين آمنوا إيه لا أنا ودي أضبط الآية أولئك اللي قال عليهم أولئك هم الصديقون يعني وصف كل مؤمن بأنه صديق لكل مؤمن من عهد الصحابة وإحنا إن شاء الله منهم إن شاء الله وكل مؤمن إلى يوم القيامة يعني ينسب من الصديقين ولما ربنا يقول أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين كل مؤمن ينطبق على الصديقية لكن الموصوف بهذا الوصف واحده هو من أمتهم هو أبو بكر بصفة خاصة الصديقية اللي هي أعلى منزلة من الصديقية العامة الصديقية الخاصة اللي وصل الكتاب يدريه إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا يصفه بأنه كان صديق نبي صديق نبي هذا الصديق يقول أثبت أحد فإنما عليك صديق ونبي وشهيدا ويأتي في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي فجاءته عجوز تحدثه فقال راجعيني قالت إن لم أجدك هذا في البخاري قالت إن لم أجدك قالت تجدين أبا بكر يعني تموت ولا إيه قالت تجدين أبا بكر إن لم أجده يعني يموت قالت تجدين عمر بن الخطاب معجزة من معجزات الرسول وقلت أنا أكثر مرة صرح القرآن العظيم في آيات لا تحتمل إلا أبا بكر قل للمخلفين من الأعراب في سورة الفتح قل للمخلفين من الأعراب اللي تخلفوا عن تبوك وتبوك هي آخر غزوة غزاها رسول الله تبوك في شوال رجع في شوال سنة 9 من الهجرة آخر غزوة غزاها النبي عليه الصلاة والسلام وكان تخلف أعراب كل أعراب وجابوا أعذار بعضهم قال واستغفر لن يستغفر له ويدعو له يعني على الله يتوب عليه ولكن يقول في هذه قل للمخلفين من الأعراب اللي ما راح تبوك بغير الثلاثة الذين قل بغير ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد يعني ستدعون لقتال قوم أولي بأس شديد أهل حرب وأهل نبل وأهل سلاح لا يكادون يقهرون ولا يغلبون ستدعون إلى قتالهم يعني سيدعوكم ولي أمر المسلمين إلى قتال هؤلاء وطبعا هذا الحكم لا يتفق إلا مع المرتدين لأن المرتد عن دين الإسلام بعد ما دخل فيه ماله إلا السيف أو القتل ماله إلا السيف أو التوبة إن تاب ورجع ترك وإن لم يتب السيف ما تقبل منه الجزية الجزية لا تقبل من المرتد يعني لو قال لو المرتد قال خذوا كل المال اللي تبونه خلوني يقولوا لا اما اسلام ولا سيف اما اسلام اما ترجع الى الاسلام ولا السيف فيقول ستدعون الى قوم اولي باس شديد يعني اهل الرده سواء في اليمامه او غيرها من بني حنيفه او غيرهم ستدعون الى قوم اولي باس شديد تقاتلونهم او يسلمون هذا اللي يدل على انه في المرتدين وطبعا لم يدعو أحد بعد النبي محمد لقتال مرتد إلا أبو بكر ولا يستطيع أحد يقول لا يعني ما يستطيع أحد ينتمي ويعرف العلم يقول ما هو صحيح هذا هو المدة اللي بعد غزوة تبوك ما جو الجيش الإسلام ولم يخرج حتى ما دعوا السلام ولم يكن لقتال مرتدين بل راح لجماعة إن دعاهم إلى الإسلام آن فإن أسلموا وإلا أخذ منهم الجزية وإلا قاتلهم وكل العرب والعجم عند الكثير من أهل العلم ما لم يكن مرتدان تؤخذ منها الجزية وإن كان ينكرها بعض العلماء يقول أبدا جزيرة العرب اللي الكافر في العرب إما سيف ولا إسلام وهذا غير صحيح لأن النبي عليه الصلاة والسلام يبعث السرايا في جزيرة العرب ويقول أول ما تدعوه شهادة أن لا إله إلا الله فإن أبوا كذا فإن أبوا فاسألهم الجزية فإن أبوا فاستعمل الله وقاتلهم يعني يخير بين ثلاثة عربي أو عجمي مشرك أو كتابي في الأصل بيخير بين الإسلام أو السيف أو الجزية في الوسط الجزية إن لم يرضى بالجزية الحرب، هذا مثال. لكن المرتد لا بد من السيف أو الإسلام. تقاتل، ستدعون إلى قوم، يعني إلى قتال قوم أولي بأس شديد، يعني قوة وشجاعة في الحرب، تقاتلونهم أو يسلمون. فإن تطيعوا، يطيعوا من؟ تطيعوا الداعي. ومن الداعي اللي يقول ستدعون؟ من الداعي؟ أبو بكر، هذا كتاب الله. هل يستطيع مفسر يحولها عن هذه؟ ما يستطيع. التاريخ يقول له لا، والواقع يقول له لا، والحديث يقول له لا. هذا مثال. فهذه مزية لا نظير لها. فأبو بكر، عمر الخليفة الراشد الملهم المحدث، الذي لو سلك طريقا سلك الشيطان طريقا آخر، عندما خرج للاستسقاء يجيب العباس بن عبد المطلب، ما هو أعلى من الدرجة؟ أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر على الإطلاق، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشر المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر والذين من بعدهم إلى غزوة فتح مكة. من بعد فتح مكة صار يقول ربنا لا يستوي منكم من أنفق من بعد قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم الناس من أنفقوا بعد وقاتلوا، وكلهم وعد الله الحسنى. يعني الذين أسلموا قبل فتح مكة ما يقاسون بمن أسلم بعد فتح مكة، ما يقاسون بمن أسلم بعد فتح مكة. فربنا فيقوم يخرج عمر ويخلي العباس يمشي قدامه عشان يدعو، وهم يؤمنون، ويقول عمر كما جاء في الحديث الصحيح: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك، وإن نبيك قد مات، وإنا نتوسل بعم نبيك، فاسقنا فيسقونا. يدعو لهم العباس ويضرعون الله ويؤمنون، ويقول عمر يقول هالكلمة: يا رب يا رب، يستسقي: يا رب اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك، وإن نبيك قد مات، وإن نتوسل إليك بعم نبيك، فاسقنا فيسقون. فهذا أمر هذا شارع. أما كونك تروح لميت لا يسمع ولا يجيب ولا ينفع ولا يضر ولا حتى نفسه ما ينفعها عشان دي يستغيث. وأنا قلت لك إن في بعض البلاد يجعلون المدبر للأكوان كلها في السماوات والأرض أربعة أشخاص ترؤسهم امرأة، أربعة أشخاص هذه عقيدتهم، الأربعة يسمى الأربعة المدركين بالكون، وزينب بنت علي يسمونها رئيسة الديوان. زينب بنت علي هي رئيسة الديوان اللي تحكم في الكون، هي والديوان اللي تحتها من بقية الأربعة. هذا لعب بدين الله، ولعبت الباطنية وأعداء الإسلام بالدين، وامتلأ. يعني السعيد اللي الله ينجيه، والإنسان ما ينظر إلى الهالك كيف هلك، ولكن ينظر إذا جاء في أيام الفتنة إلى الناجي كيف نجا. يعني ينبغي في أيام الفتنة أن تطرع في ذل نفسك، أن يحميك الله: نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا أعوذ بك من مضلات الفتن. والنبي علمنا إن كل يوم في تشهدنا نقول: اللهم إنا أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. هذه كل يوم من السنة على الأقل. بعض العلماء يراها واجبة التشهد، لكن ما لا دليل معه، لا دليل معه، لأن النبي ما قال قل كذا، وإنما قال الصيام للرجل الذي لم يصلي على النبي في التشهد، قال: عجل هذا، أما إذا تشهد أحدكم فليقل: اللهم صل على محمد ويصلي على رسول الله، وليتخير من الدعاء ما شاء، من الدعاء أعجبه، هذا هو الحق. فإذا الرحمة والإحسان هذه وظيفة الله يمن بها على من يشاء من خلقه. فيقول هنا ما نوح عليه السلام: يا قوم إن كنت على أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عندي فعميت عليكم أنلزمكمها، يعني أنا أقدر أقهركم عليها، أنا أدخرها. ربنا يقول للنبي: لست عليهم بمسيطر، لست على أنت، ما أنت مسلط على القلوب، أنت عليك البلاغ، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. لا للنبي إن عليك إلا البلاغ، الرسول نعم. إن الرجل لما تحدثت معه بهذا الحديث قال: لا، هذه الزيادة جاء بها الوهابية ودسوها في كتاب الشيخ الألوسي. قلت له: قهرتك. قال: فأي شيء قهرتني؟ قلت له: لأن الكلام هذا، قال: لأن النسخة اللي جاء بها الشيخ ابن الشنقيطي وتلميذ الألوسي إلى هو جاء لنجد وتزوج في عنيزة ثم انتقل إلى مصر وهو دار في العالم. هذا الشيخ الشنقيطي دعا الشيخ الشنقيطي ده أنا أذره من التلاميذ أو غيره ناسي أنا، إنما المهم قال النسخة اللي جابها الشيخ الشنقيطي وتلميذ الألوسي ما فيها كلام أنت بتقوله. قلت قهرتك. قال قهرتني في أي؟ قلت له قهرتك لأني في آخر الكلام هذا، في آخر الكلام هذا اللي مكتوب فيه عند الألوسي، أما التوسل بجاه النبي وتفسير الجاه بالمحبة، يعني أسألك أتوسل بمحبتك لرسولك وهي صفة من صفات الله، محبة الله صفة من صفات الله، فهذا جائز. هذا اللي يقوله الألوسي والوهابية لا يفتحون هذا الباب. فلو كانوا الوزية هم اللي زادوا الكلام ذا من عندهم ما خلوا الكلمة هذه يقعد باقي فيه، كانوا شنوها. قالوا المقام الثاني، قلت في قوله تبارك وتعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، هذا يدل على جواز بناء القبور في المساجد وبناء دفع القبور. يا أخي ما قالت البخاري عندما حدثته أم حبيبة أم سلمة عن كنيسة رأتها بالحبشة فيها تصاوير فأخبرته عائشة حاضرة السؤال والجواب، قال أولئك قوم إذا كان فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح، هذا في البخاري، بنوا ما فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا في القصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وقاعدة أهل الإيمان لا يجتمعوا. المهم أن الأنس وش يقول في تفسيرها، قال الذين غلبوا على أمرهم نتغلب، قال استدل بعض العلماء، لا نسيقون، استدل بعض العلماء بهذه الآية على جواز البناء على قبور الصلحاء، وممن ذهب إلى ذلك عن جواز بناء القبر المسيح على القبر الشهاب الخفاجي في حواشيه على البيضاوي، وهو قول باطل، كلام الألوسي هو كلام ده، وهو قول باطل عاطل فاسد كاسد لقول الله تبارك وتعالى ولقول رسول الله في حديث أنا ذكرت الآن، أولئك قوم إذا كان فيه العبد الصالح مات بنوا على قبره مسجدا أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة وهو في سكرات الموت، والله أعلم.